ياتي بحسنات امثال الجبال. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقبل الصدقه من الكسب الطيب بعدل التمره ان يعادلها فيربيها كما يربي الانسان خلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا ايضا عمل. فالمهم ان نقول ان المجيء بالاعمال يوم القيامه ليس بممتنع، لان الله تعالى على كل شيء قدير. الفائده الثانيه ان العبره بالمجيء بالحسنه لا بعملها، لقوله من جاء بالحسنه، وذلك لان عامل الحسنه في الدنيا قد لا ياتي بها يوم القيامه. شو يحصل له؟ يحصل ما يبطلها مثلا، يحصل ما يبطلها. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فقد يعمل الانسان الحسنه لكن ياتي شيء يبطلها فلا ياتي بها يوم القيامه، والمدار على الاتيان بها يوم القيامه. الفائدة الثالثة أن الجزاء أفضل من العمل وأعظم، بقوله فله خير منه. وكيفية المفاضلة فيه خالد؟ فله خير منه. كيفية المفاضلة؟ لا، ما أريد الدليل. كيف يكون خيرا منه؟ لماذا؟ لماذا يكون الخيرية؟ لجسد يكون الخيرية لأن الثواب ثواب من عند الله أكبر مما عمل من العمل. إذا كيف؟ نعم. هذا الخيرية. أي الخيرية؟ نعم. والمشاهدة الخامسة الرابعة إثبات الفزع في يوم القيامة وقوله وهم من فزع يومئذ. ثانيا الفائدة التي بعدها الخامسة أمن من جاء بالحسنة من هذا الفزع، والسادسة أن من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن منه، وهو مأخوذ من المفهوم وهم من فزع، يعني وأما من جاء بالسيئة فإنه لا يأمن، ولهذا تصب وجوههم في النار. و يستفاد من هذا أيضا أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا. هذه الأفزاع العظيمة لا تفزع المؤمنين الذين جاءوا بالحسنات، وإن كانت عظيمة في ذاتها، لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يخلق أشياء يستبعدها العقل في الدنيا. الشمس تدني من الخلائق قدر مين، ومن الناس من يكون في ظل منه، والعرق يصل من بعض الناس إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلزمه وهم في مكان واحد، مما يتبين به قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا المكان الواحد وفي الزمن الواحد يختلفون هذا الاختلاف المتباين. وفي إغاثة الفزع إلى ذلك اليوم دليل على شدته من فزع يومئذ. قال تعالى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذه الآية مبتدأ اليوم. هل تجزون أي ما تجزون، يعني أن الاستفهام هنا بمعنى النفي،